ثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المذي توضأ وانضح فرجك، ويقول في الحديث الآخر توضأ واغسل ذكرك، فكيف نجمع بين الحديثين ثابكم الله؟ النضح يستعمل بمعنيين، النضح بمعنى الرش، وذلك بأخذ كف من الماء ورشه، ومن ذلك ما ثبت في حديث الصبي الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخذ كفا من ماء فنضحه، هذا يسمى نضحا. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، يعني أخذت كف الماء ورششته به، فهذا النضح بمعنى الرش. وأما النوع الثاني وهو النضح بمعنى الغسل فهو معنى فيه زيادة على المعنى السابق، فيقال نضح ثوبه إذا غسله، وقد يقال نضخ. قال النضح أبلغ من النضح، ويقال نضح ونضح وغسل، فالنضح قالوا أبلغ، ولذلك قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالنضح صب الماء بقوة أكثر من الرش الذي هو النضح. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فيهما عينان نضاختان، أي شديدة الانفجار، أي أن الماء يخرج منهما بشدة وبكثرة. المقصود أن النضح هنا بمعنى الغسل، والمراد بذلك إرواؤه بالماء. وقال بعض العلماء إن رواية توضح وانضح فرجك إنما هي رواية بالمعنى، وأن الرواية اغسل ذكرك لأنها رواية الأكثرين، اغسل ذكرك واغسل مذاكيرك وليغسل ذكره، هي الرواية الأقوى والأكثر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.